أصدق على كل الناس، أصدق على كل الناس. ويا ما تعبت واستنيت، حلفت أثبت لكل الناس إني هلاقي لو ضحيت. فضلتك على كل الناس، ويا ما تعبت واستنيت، حلفت أثبت لكل الناس إني هلاقي لو ضحيت. وقلت هتعوضني بيك وعدتني، ضحيت بعمري وثقت فيك. كسرتني وداريني علمت روحي بحبل دايما ضيعت وقتي في مجازفة.